بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شاب في إحدى الكليات في دولة عربية أمسك بساعته وقال وصرخ بمرأة أمام الطلاب والتلاميذ وبعض الأساتذة، وقد أمسك بساعته صرخ بينهم مستهترا وقال: إن كان ربكم موجود فليميتني بعد ساعة، إن كان ربكم موجود فليميتني بعد ساعة، استهتارا واستكبارا. وخاف من خاف، وأصيب بالذعر من أصيب، لأنهم يعلمون أنه تحدى من تحدى الذي ما تحداه أحد إلا وقصمه، وما تجرى عليه أحد إلا وهلكه. فأين عاد وأين ثمود وأين قارون وأين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ وتمر الدقائق سريعا وتمر الساعة ولم يموت هذا المستكبر، فقال: أرأيتم لو كان ربكم موجود لأهلكني وأماتني. فتعجب بعضهم وقالوا: هذا إمهال الله. وقال بعضهم: ربما أخره الله لحكمة لا يعلمها إلا هو. وسكت البعض في ذهول. وانتهى دوام هذه الكلية، وخرج هذا الشاب وذهب إلى بيته وقد جهز الغداء. فلما وضع تلك الكتب ودخل إلى المغسلة ليغسل يديه وجهه حتى يتهيأ للغداء، إذا به يسقط صريعا ميتا. ذلك ما كنت منه تحيي. يسقط ميتا فحملوه إلى المستشفى، فقال الطبيب المعالج: لقد مات هذا بداء خطير، مات هذا لما دخل الماء في أذنيه، ومعلوم طبيا أنه لا يموت من يدخل ما في أذنيه إلا الحمار أعزكم الله، إلا الحمار أعزكم الله، إلا الحمار أعزكم الله. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخره الله أبى إلا أن يموت كما يموت الحمير، إنه الجبار جل وعلا. أذله الله وأماته كما يموت الحمار الذي إذا دخل في أذنه الماء مات. لم يؤخره الله عز وجل لأنه ما يستطيع عليه، ولذا أماته الله شر ميتا. من أخطأ يعاقب ومن عصى يعذب، ما في صلة بينك وبين الله. أنت يا صاحب الخطايا والأوزار، يا من امتلأ جوالك بالصور والنغمات الموسيقية وربما بمسلسلات محرمة أو جنسية، وأنت يا تارك الصلوات، وأنت يا عاقل لوالديه، وأنت يا ناظر الأفلام، وأنت يا معاكبا ويا فاعل الفواحش، ليس بينك وبين الله صلة قرابة ولا رحم. هذا يونس حبس، وكاد الله أن يحبسه إلى يوم الدين. وهو من العبد الصالح التقي؟ فمن أنت ومن يونس؟ من أنت أمام يونس عند الله؟ وما هو فضل يونس عند الله؟ ومن أنت؟ لفضله اصطفاه ولفضله جعله نبي. فمن أنت يوم أن عصيت؟ ومن أنت يوم أن أخطأت؟ إنها رسالة، رسالة إلى العصاة، رسالة إلى المذنبين. إن ربكم لبالمرصاد، وإنه ليملي للظالم والعاصي، حتى إذا أخذه لم يفلت، وإذا أخذ كان أخذه أليم شديد. شديد وأخذه أليم شديد.